إلى أن يصل للمئات الآلاف. فأنت إذا جئت حفظتها يسر، أبياتها يسر، الياء تصل إلى حطي الياء رقم 10، هذه 10. طيب السين، السين في صعفص، السين 60، 10 و60 كم؟ ها؟ 70. زين، يسر الراء في قرشة 200، يعني أبياتها 270، أبياتها 200، يسر يعني 270. تاريخها الغفران، الغفران احسبها كذلك، الألف 1، اللام، اللام كلم 30، كم صار؟ 31. الغين، الغين مرة شفتها ضبغة، زين، 1000، الغين 1000، كم صار؟ 1031. زين، الراء، الراء قلنا 200، ها 1231. الألف 1، صح، 1232. النون 150، ها 1362، هذه تاريخها. هذه كان يستخدمه في حساب الجمل، يعني كل واحد يطلع اسمه متى مولود وهذا يشكل له اسم يعني هذا. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.